عليه لم يختلف فيه العلماء أنكره، وإلا يلزم الأدب. محل الخلاف رحمة بين المسلمين، ويجب أن تتسع صدورنا لبعضنا، مو أنا بمذهبي حرام، لك يا عم الشافعي عنده ما حرام أنكر عليه وأنا بالبلاغة وبتقاتل مع بعضنا، وهذا ما يتمناه أعداء المسلمين. نعم سيدي. كأكل الشافعي الضبة أي لا يحتسب إلا في المتفق على كونه منكرا، كل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه، كأكل الشافعي الضبة فليس للحنفي أن ينكر عليه أكله، وكذا في أكل الضبوع ومتروك التسمية عمدا. متروك التسمية عمدا عند الشافعي حتى متروك التسمية يؤكل، متروك التسمية عمدا عند الشافعي يؤكل، وله دليله، دليل الشافعي الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإنه لفسق. هاي الواو شو بتعربها؟ شوف شلون الفقهاء، ما بيصير الواحد يا حبيبي مجتهد إلا يكون عندي منه معرفة باللغة العربية حتى يفهم الناس. يصح عطف الخبر على الإنشاء؟ ما بصح. خط وحط وعطف الرسل لفسق. وإنه لفسق. هاي الواو شو بتعربها؟ شوف شلون الفقهاء، ما بصير واحد يا حبيبي مجتهد إلا يكون عندي منه معرفة باللغة العربية حتى يفهم الناس. يصح عطف الخبر على الإنشاء؟ ما بصار. خط وحط وعطف الإنشاء على الخبر؟ ما بصار. هلا إذا قلت لك جاء زيد واضربه، ما بصح الكلام. العرب ما بتقول هيك، بيقول جاء زيد فاضربه، أو جاء زيد فأكرمه. أما جاء زيد وأكرمه ما بصير، أو أكرم زيدا وقام عمرو، نفس الكلام. العرب ما بيقولوا هيك. اتبع القرآن أنت كله، شوف الحديث، شوف قواعد اللغة العربية. عطف الخبر على الإنشاء أو الإنشاء على الخبر ممنوع. طيب، ولا تأكلوا، هذا نهي، والنهي شو هو؟ إنشاء. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه هي عطف على النهي ما بصير، وإنه خبر، ولا تأكلوا نهي. إذن شو صارت هاي الواو؟ واو حالية. إذا كانت حالية لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حالة فسقه، وهو التقديم إلى الأوثان، فمن ذبح للوثن لا يؤكل. أما ما بده يذكر اسم الله، لكن هو مؤمن بالله ولا بيعبد غير الله، بيقول لك الإمام الشافعي مو هذا المنهي عنه، ايش قلنا؟ ناكله عند مين؟ عند الشافعي. عند الحنفي لا، في إلنا أدلة أخرى، بس أنا جبت لك هلا دليل الشافعي لأنه بحثت به. نعم. ولا الشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر. صليبة، نبيذ، نبذنا هالتمرات كذا، صاروا حلبيز، ما وصلوا للإسكار، وأنا عم بشرب مرضي ومكيف بنية التغذية، وأنت شافعي تنكر علي، ما لك حق. لأنه إذا عملنا هيك حبيبي نقع بالبلاء. ما تحسن تجمع المسلمين على مذهب واحد، راح يتعثروا بقى المسلمين مع بعضهم. والتناوله ميراث ذوي الأرحام. عند الشافعي هو ما في ذوي الأرحام، ما بيغسل. فكفهمنا أنا مثل نهاري إلا أولاد أختي، ما لي لا ابن ولا أب ولا عم ولا خال ولا ولا ولا ولا ابنه، أولاد أختي. أمرتي طيبة تاخذ نص مالي، والنص الثاني بيقول لك الشافعي شو بيبذ المال لبيت المال. نحن عنا لا، ذوي الارحام واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. اذا اعطينا لابن الاخت الباقي الشافعي ليس له حق أن ينكر علينا. فأبكي أنا الزوجة تأخذ الباقي لبيت المال عند الشافعي. أينها لو كان في لوح عنا هون كنا أرينا الفرائض. وأنا بعرف هون فيكم من عندك استعداد تعيننا له وبتحب الفرائض على ما بحبك فيها. بس بدي واحد يكون شاطر بالكسور. معي يكون سيدي هذا اللي مو شاطر بالكسور ما بينجح في الفرائض. متعلم خدام قال على انه ابن الاولاد المتوفى جلته من جده. اي انا سمعت انه اقرروا من كل الارحام. لا هذه لا مو له ارحام. لا له الارحام حبيبي. كل قريب ليس بذي فرض ولا بينه ولا بينه وبينه ولا وبينه وبين الميت أنثى. فالعصبي ابنه ابن ابنه ابن ابن ابن ابنك ذكوه أبوك أبو أبوك أبو جدك أبو أبوك أخوك الشقيق ابن أخوك الشقيق ابن ابن أخوك الشقيق. هذا الكتل عصبي. بنت أخوك ليس لها فرض. أولا طالع لي الفرائض إلا فرض نص ربع ثمن ما لا. طيب وبيعصبها أخوها يعني ابن أخوك وبنت أخوك مات ميت أخوه مات قبله. هذا أخي مات قبلي وهذا أخي له ابن وبنت وأنا هلأ متت وليس لي قريب إلا ابن أخي وبنت أخي. قال ابن أخي بيأخذ كل الماء بنت أخي ما بتأخذ فيه. شو قال صاحب هي متفق عليها حنفي وشافعي. وليس ابن الأخي بالمعصبي كملوا ركبكم من مثله أو فرضه أو من مثله أو فوقه في النسب. وليس ابن الأخي بالمعصبي. هلأ بنت ابنك وابن ابنك ابن ابنك بيعصب بنت ابنك. عصبها أخوها لأن صاحب الفرض. أما بنت أخوك إلى فرض ما بيعصبها أخوها. كل امرأة ليس لها فرض لا يعصبها أخوها. أيوة ما بيسويها عصبي. شو العصبي؟ العصبة هي القوة. أيوة وهو من أخذ العصبة هو الذي يأخذ كل المال إذا انفرد أو ما أبقته أصحاب الفرائض بعد الفرائض. مات ميت خلف زوجة وأم وأب وابن. الزوجة إلها التمن والأم والأب إلهم كل واحد منهم السدس. الابن بياخذ الباقي لانه ما له فرض. اوام وله بنت فلها نصف ما ترى له وله ابن فله ثلاث ارباع ثلثين كذا. ما في فرض للابن. ياخذ كل المال اذا فرض وما بقي بعد اصحاب الفرائض اذا كان هناك اصحاب فرائض مع ملاحظه الحجب. الفرائض مع ملاحظه الحجب. تجي بتقول لي هذا عصبي أخي عصبي أخي الشقيق عصبي وما مت أنا وإلي زوجي وأم وأب وأخ. نعطي الأخ عصبي؟ لا. الأب حجب الأخ. الأب حجب الأخ. إيه نعم. الأب حجب الأخ. إيه نعم. ها شو قلنا نحن؟ إلي أب وابن وزوجي وما ادي ولا ادي اخ. زوجتي بتاخذ ربع مالي لانه ما ادي ولا. امي وابي شو بياخذوا؟ كل واحد السدس. ما ادي ولا. ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولا. فاذا لم يكن له ولا ووارثه ابواه فلامه الثلث. فاذا لم يكن له ولا ووارثه ابواه فلامه الثلث. بس انا ثلث الباقي بعدها الزوجه او الزوج لشان الزوجة بتاخذ الربع، بقية ثلاث ارباع بتاخذ الام ثلثة ثلاث ارباع يعني ربع ثاني، والام بياخذ الباقي، ابي بياخذ الباقي نصف المال، واخي ماله شيء محجوب بابي. أي فرائض حلو كثير، ها في حجازير بعد ما بنقراها. هذا دخل احد من يريد ان يتولى وظيفه القضاء على الخليفه بزمن العباسيين، الان نسيان اسمه، قال له ايه اذكر تقسيم هذه التركه، قال له شو، قال له مات فلان وخلف كذا وكذا وكذا، ثم مات ماتت سويه الولد الفلاني خلف كذا وكذا، كيف بتقسم تركه هي المناسخه؟ قال له يا امير المؤمنين الميت الاول ذكر ام انثى؟ قال له روح عينا خلاص. لمن سال على الذكور او الانوثه، لانه قد يكون ابو الام او شو ابو الاب، ابو الاب ميراث، ابو الام ما له ميراث. تعرف كيف؟ مجرد ما سالوا قال له الميت الاول ذكر ام انثى؟ قال له روح عينا خلاص. لك يا حبيبي العلم حلو، والله العلم جميل جدا، ما في اجمل من العلم. حدثنا شيخنا الشيخ صالح صاحب المنزل، صاحب المجلس رحمه الله، الله يرحمه، لاخر حياته يا جماعه، لاخر حياته بوعيه الكامل الذي يفوق وعي الحاضرين كلهم. واللي كان موجود كنت انت بشغله ما بصدق لي، ها ما كنت فيها، مين كان فيها يرفع اصبعته؟ انا بحكي لكم اياها، جريت معنا، كنا بهداك البيت العربي، اخر جلسه جلستها بين يدي، وبعض منها الدرس اللي بعده انا انقطعت، اجى الشيخ عبد الرزاق شيخنا، الشيخ عبد الرزاق هلا شيخنا، ودع الشيخ طلع الحج، انا انشغلت يوميتها وطلعنا. ونحن هنيك اجانا الخبر بانه اجت جلطة على دماغه رحمه الله، لحقناه حي هون وطلعنا بالأجر. لكن كانت الجلسة اللي عم بلاقيها آخر جلساته، سألني من الحاضرين، هو السؤال لشيخنا، بس أنا صرت بقى مكلف أقرأ وبلغ كلام شيخنا للحاضرين، لأنه صار شيخنا صوته هذا من حيث الضعف الجسدي، أما هلأ بدي أحكي لك مستوى الفكري، صار صوته ما يوسع الا ما يسمع الا اللي بجنبه اللي قاعدين هني يعني شو عم يقول. انا تشجعت وترجم كلام شيخنا انه انه التفت واحد من الحاضرين قال اولاد المشركين يلي ماتوا اطفال اباء المشركون، لكن هم ماتوا سبعة من سنين عشر سنين لسه مكلفين، هذول بالجنه ام بالنار؟ اتفق الشيخ قال فيهم كذا قولا، حكى العدد، نقلت الكلام واضفت على كلام شيخنا كلمة محمد ابن الحسن الشيباني، يقول الشيخ محمد الامام محمد ابن الحسن اعلم ان الله لا يعذب احدا بلا ذنب. شو مناتها؟ ناجين، مو هيك؟ مو مكلفين، ناجين. هون مو المشكلة، لما حكينا هيك التفت واحد بالحاضرين قال مثال ناجين يتشفعوا بآبائهم، يشفعوا بآبائهم. لك عمي آبائهم ماتوا مشركين، ماتوا عم يعبدوا غير الله، هدول الله قال عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هون أنا يعني ما استنيت اسمع الكلام من شيخنا حتى ما أتعبوا رأسا، كترت غلبي وجاوبت، قلت لهم الله قال عن الكفرة فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ثم آية ثانية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما بإذن الله لهالأطفال يشفعوا لآبائهم اللي ماتوا على الكفر، لأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر. بعدين قلت له أنك عم يسمعوا ضعفكم في الآخرة، ما بقى كفر وإيمان، كل الناس صارت مؤمنين. قال له هون بالدنيا في مؤمن وكافر، بالآخرة في مؤمن وكافر، ما زال الكافر يوم القيامة بيقول له ربي ارجعون لعلي أعمل، إذا عم يقول ربي إذا مؤمن زنة الحقيقة. ما بقى هنيك مؤمن وكافر. ومع ذلك لا تسألني عن الشفاعة، إيماني ما بينفعه. أنا إذا إجتني شفاعة من قبل هذا دفشي التماس، أما إذا أنا مؤمن تقي هذا أعرق بالنجاة. ومع هذا ما بينفعه إيمانه. ليش؟ قال لأنه أولا ما صدقوا الرسل ولم يؤمنوا بالغيب. أنا عم بحكي هيك والشيخ قاعد الله يرحمه، واحدهم ما بيصدق ليرى. التفت الشيخ قال لي شيخ أديب قافيتك ناقصه. سيدي الله يخليك أنا خدامك تحت أمرك، قبل قدمك قبل نعلك. يعني انتبه علي شو عم بحكي، والكلمة فيها قلة أدب. حذفت الكلمة السيئة، فهم علي على الطاهر. واللي قاعدين ناس فهموا ناس ما فهموا، واحد ما بصدق ليرى منو هذا. في ناس عم يطلقوا فيني لسا مو عرفان منها، يلي ضحكوا عرفوها. هذا وعيه الكامل لآخر حياته رحمه الله رحمه الله. إن شاء الله ربي بيميتنا على ما أماته عليه، وبيجمعنا معهم تحت لواء سيد المرسلين. والله يرحمه من المهدي إلى اللحد. يوم زواجه أنا ما كنت طالب عنده، الشيخ عبد الرزاق الحلبي بيحكي لنا إلى الصبح أغاني الحديث الضعيف. كانوا عم يقروا مصطلح الحديث، أوله الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابطا عن جسره معتمدا في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدق رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقصى من كسر. يا لطيف شو بقسموه وتنميع. هي مسألة شو شرطنا؟ العدل الضابط، عن العدل الضابط والتحديث بالسماع. شروط 7-8 للحديث ايه؟ حتى يكون صحيح وليس فيه شذوذ ولا علة قادحة. 7-8 بيعدوهم. قال 7-8 اذا فقدت الشروط كلها حالة، اذا فقد الشرط الاول وحده ضعيف، فقد الثاني من صحيح، فقد الثالث، فقد الاول مع الثاني، الاول مع الثالث، الاول مع الرابع، الاول مع الثاني والثالث. قسموهم ل 400 قسم بالقسمة العقلية. واحد عم يقرأ لنا اياها. شو اللي الشيخ عبد الرزاق متوالي حسابي صار متوالي حسابي. برافو. الرياضيين بالحساب هي بيعرفوا اكثر مني. قال يقرا ليله عرسه اجى عبد الرزاق رحمه الله رحمه الله. بعدين هذا أمانة بعنقي، أنا بدي بيّن هالحقائق. أدها كنت أنا أقوم بعمه، أقوم وقف، أقوم وقف حتى يشوفوه. أديش عمره؟ 12 سنة. جن كنت أده أو أصغر شوية. تعي يا أبي تعي على الجامع، جابلنا شو اسمه الأربعين نووية ونور الإيضاح والجزء الثاني من دروس النحوية. هذه أذينا رحمه الله، أنقذنا من إيه؟ من الضياع من الشارع. نحكي أكثر لما خليها مستورة. نحكي كنا نلعب بالدحال، كنا نلعب مع بعضنا، هذا يضرب هذا، هذا في جهة الأبل الأبل والأبل ما عرف دوام ما بعرف. المهم يعني ضايعين كنا، والله ضايعين. الجاه الآخر على المهم طار يدور علينا، لك يا ابي تعب ياخذنا على السيارة، يدللنا بالسيارة مشان ايه؟ مشان يتمنى رغبة معه. وعلقت السنارة. وهلا جوات قلبي وعروقي ودمي ولحمي بدعي له، بدعي لباقي مشايخنا كلهم، شيخ ابو اليسر عابدين، شيخ عبد الرزاق الحلبي، هذول مشايخ يا اخي ما بيجي. هذا هي البلورة شايفينها متصل الشريط فيها بالتوليد. وين التوليد؟ محطة. وين محطة؟ بتذكر كانوا يقولوا بتكية عنفات. قال إذا كان بأثناء السير من مكان ما قريب من البلورة أو قريب من التوليد أو بنص الطريق أو بنص نقطع الشريط ولو ميلي طرأ عن بعضه بقى تشعل هي وهي صلتنا برسول الله. بدنا نكون متصلين بشيخنا شيخنا بشيخه شيخه بشيخه وحافظه هي الرابطة المتينة ما نغير. الله يثبتنا عليها يا رب. الله يثبتنا عليها. تيجي تثبيتا على ليلة عصر سيدنا الشيخ ختمنا بكل مسلم يعني رجال لما تجوز ليلة رجال لما تجوز ليلة سيدنا الشيخ كان هو سابقهم على الدرس قبل الطلاب حتى بعض الطلاب ما بعرف من منين قال سيدنا الشيخ انه افتكروا انه رح يتاخر لما تجوز وكان هو قبل منهم بالتاسعة مستناهم. هاي واحدة. في واحدة ثانية حدثوني عنها كمان هي كل تيتا انا عم بالقدم من اخواننا لانه انا جيت متأخر. نعم كان لي صلة به قديمة كنت طفل لكن والتني. اما لما رجعت للدرس لعنده بتعطش كنت عمري من فوق 20 سنة. المهم ترك ولده البكر في حالة النساء وجاء الدرس والشيخ رمزي عم يقرأ اقرأ يا ابني بالترغيب والترهيب بغير من تلك الفقهاء لا اعلم الشيخ عبد الرزاق بيعرف هو حدثني عنها الشيخ عبد الرزاق اقرأ يا ابني باب هو الموت احكام الموت لك ابنه عم يموت لك ابنه عم ينازل قال لي بصحة قلب صفحة هناك كان الاحتضار على فرحة هو التغسيل فصل في تغسيلي قال له لي فصل في تكفيني قال له لي ما انتبه لحتى تظهر كرم شيخنا الشيخ صالح من طولة باله وصبره والأجر اللي أتاه من الله يعني لو انتبه من شان ايه كان يقبل يقلب لك 15 صفحة 20 صفحة قد دفعة لا يقلب ورقة واحدة من الاحتضار للموت للتغسيل للتكريم للصلاة عليه ويقول له إليك الدفن إليك التلقين بعدين قال له إليك موت إبراهيم ابن رسول الله قال له اقرأ كمان اترقى عن سيدنا رسول الله قال له اقرأ قرأ راح على بيته لا ابن ميت يا سيدي كسر وكفن ولفه وحطه ورجع كمان كمل الفوز هي ما عندي علم فيها هي ما عندي علم علم فيها والله انا سمعت منها بعدين عاش عيشة الكفار وما حدا بيدرى فيه يعني عصامي واشتغل نجار مشان ايه مشان يكسب قرشه حلال ما يحتاج حدا نعم سيدي رانا نحن علينا هلا مشوار ضروري وهو تعزاي بمعية سيدنا ابو صالح فلذلك نقرا الدرس هذا فقط ما نقرا الاختيار لانه جنابك يا والاجتهاد وهذا يدي الله اسلم لنا اياه نعم سيدي رانا نعم جلوسه في دار اخذها لشفعة الجوار ايه ليس له حق انه الشافعي ينكر على الحنفي لأنه الشافعي الشفعة عنده بإيش بالشريك يعني له سهم بالدار يعني هالبيت هذا كليته أنا إلي 3/4 أنت إلك ربع أنا إلي 7 أثمان أنت إلك 8 مهما كان قليل أو كثير إلك حق تأخذه بالشفعة أما لا جار ملاصق بيقول لك الشافعي ما لك حق شفعة إمام أبو حنيفة يقول لك له حق بالشفعة طيب جيت انا اخذت الدار بالشفعة وانت شافي يخرب بيته ما بيخاف من الله خلص اياها بعد ما اشترى واعطاه خلص اياها ما بيتخي الله انت لا تؤمن بالشفعة بما سبق انا اؤمن انه حقها ليس لك حق ان تنكر علي طالما هو مقرر في ديننا على مسلك الامام ابي حنيفة تحسن تجمع الصحابة كلهم على قول واحد اذا بدك تطعن بالخلاف اذا بدك تطعن بالصحابة إلى غير ذلك من مجال الاجتهاد. نعم لو رأى الشافعي شافعيا يشرب النبيذ أو ينكح بلا ولي ويطأ زوجته، أو رأى الحنفي حنفيا يلعب بالشطرنج أو يلبس الثوب الأحمر، فهذا في محل النظر كما في الأحياء. يعني أنا وياك نعتقد هذا حرام، مذهب ثاني. فأنت ما أنت معتنق هذا المذهب، فبدي هي محل النظر، إنه إذا أنكرت عليك هي محل للنظر. والأظهر أن له الحسبة والإنكار، إذ لم يذهب أحد من المحصلين إلى أن المجتهد يجوز له أن يعمل بموجب اجتهاد غيره، ولا أن الذي أدى اجتهاده في التقليد إلى شخص رآه أفضل العلماء أن له أن يأخذ بمذهب غيره فينتقي من المذاهب أطيبها عنده. هذا صاحب النظر واللي فهم الدليل، أما العام المعتمد لا مذهب له. نعم سيدي. بل على كل مقلد اتباع المقلد اتباع مقلده في كل تفصيل، فإذا مخالفته للمقلد متفق على كونه منكرا بين المحصلين وهو عاصم بالمخالفة، إلا أنه جوز له تقليد غيره من الأئمة في بعض المسائل، فإذا اعتذر وقال أنا مقلد للشافعي أو الحنفي في هذا الباب يرتفع عند الاحتساب عنه، يرتفع عنه الاحتساب. لا حق بقى تنكر عليه. وأوضح دليل بالمسألة الحج، ما بيطلع بإيدك تأدي فريضة الحج على مذهب واحد أبدا، وأنا بتحداك إلا أن تجد والله صعبت علي المسألة. إيه قلبت الحنفي، قلبت الشافعي، قلبت. نعم. وقد ذهب جمع إلى أنه لا حسب لا حسبة إلا في مثل الخمر والخنزير وما يقطع بكونه حراما، يعني حرم كمقطوع بها، هذه لا فيها حسبة وما عداها لا حسبة فيها. وما يقطع بكونه أي بالنص حراما كأكل الميتة والدم، وما أجمع على تحريمه، حيث جوز لكل مقلد أن يختار من المذاهب ما أراد رفقا به. ولعل وجه كلامهم ما ورد من أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قد قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن تبع عالما لقي الله سالما. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى ما كلف أحدا أن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، بل كلفهم أن يعملوا بالكتاب والسنة إن كانوا علماء، وأن يقلدوا العلماء إذا كانوا من الجهلاء. معلش أنا هلا حنفي وبحسن أني أنكر على الشافعي، لا ما بحسن، لأنه بيقول لي الله قال وما آتاكم أبو حنيفة فخذوه، بيقول لي لا، بيقول لي إذا أنا خلفت الشافعي، والإمام الشافعي أهل الاجتهاد وله دليله. آمين يدينا ويتيكم الله، وثقته وتقواه وورعه، وكذلك مالك وكذلك أحمد بن حنبل. لكن في أيامنا هذه نكتفي بالأئمة الأربعة، لأنه ما وصلت نطعن. هلا الأوزاعي إمام أهل الشام نطعن به؟ لا، بس وين مذهبه؟ جزا عليك هالمذاهب اللي بقيت منقلد فيها وبس. نعم. ولا قبل الارتكاب دليله آمين يدينا ويتيكم، وثقته وتقواه وورعه، وكذلك مالك وكذلك أحمد بن حنبل. لكن في أيامنا هذه نكتفي بالأئمة الأربعة، لأنه ما وصلت نطعن. هلا الأوزاعي إمام أهل الشام نطعن به؟ لا، بس وين مذهبه؟ جزا عليك هالمذاهب اللي بقيت منقلد فيها وبس. ولا قبل الارتكاب، أي ولا يحتسب قبل مباشرة ما يجب عليه الاجتناب، فيشترط أن يكون المنكر موجودا في الحال، لا أنه يتوقع منه في المآل. أيوة أنا شفت هذا عم يشتغل ويكتسب بزيت شوية يجمع المال، وقلت ببالي ظنا أو ناس حببوني أو